بعث المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية برسالة الاحتجاز إلى سفارة العميلة لكوريا الجنوبية لدى ألمانيا يوم الأول من هذا الشهر استنكارا للفضائل الأخلاقية للعلماء الذين استدرجوا واكتتفوا مواطناتنا جماعياً.